مرة نضرب عليه بنك على اللي خلاني اللي خلاني هناني ما قتلني ما حياني هاني أنا عايش بلادي أنا بنت الوقت من الدنيا تعلمت اللي معاه خسرت مرة نضرب عليه بنك على اللي خلاني اللي خلاني هناني ما قتلني ما حياني هاني أنا عايش بلادي ما توصلني مشيتي جو عشرة خسارة بلاصتك عمرات قلتها ليك غيدور زمان عليك وتجيني برجليك وتلقى قلبي مات هادشي اللي جرى ما حرك فيا شعرة مشيتي جو عشرة خسارة بلاصتك عمرات ياك قلتها ليك غيدور زمان عليك وتجيني برجليك تلقى قلبي ما ترجع مالك فلوسك شاريني